اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا وسامحنا وتجاوز عن سيئاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا وخالقنا ورازقنا ومحيينا ومميتنا، يا من كتب على نفسه الرحمة، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحم وقوفنا بين يديك، اللهم ارحم وقوفنا بين يديك، اللهم ارحم وقوفنا بين يديك. يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا عظيم الصفح، يا عظيم الصفح، يا عظيم الصفح. اللهم تجاوز عنا في هذه الليلة الشريفة، اللهم سامحنا واعف عنا ولا تؤاخذنا بما نعمل، اللهم إنك رحيم غفور ودود، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا من نقصد وأنت المقصود، ومن الذي نسأله وأنت صاحب الكرم والجود. يا من رحمته سبقت غضبه، يا من هو أرحم من الأم بابنها، يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم، ارحم وقوفنا بين يديك. ربنا لا تصرف عنا وجهك الكريم، يا أكرم الوجوه وأعزاه، يا من عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، اللهم اعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم قف معهم، اللهم كن معهم، اللهم ارفع رايتهم، اللهم ارفع رايتهم واجمع كلمتهم. اللهم عليك باليهود والنصارى فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم واجعلهم غنيمة للمسلمين، وارنا فيهم عجائب قدرتك بقوتك وعزتك يا عزيز يا قهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهم أفسح لهم في قبورهم واجعلنا روضة من رياض الجنان، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك،